إذاعة بريدة تقدم فضل الإنفاق والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإنه إذا ذكر الصيام وذكر رمضان ذكر الإنفاق والجود والكرم، وهو قرين الإيمان وبرهان من براهينه ودليل من أدلته. ولذا جعل الله عز وجل الإنفاق والزكاة قرينة الإيمان والصلاة، فقال جل وعلا في أول القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وأثنى الله جل وعلا الذين ينفقون ما رزقهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وعلى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، وجعل وصف المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء، وجعل من أصناف أو من صفات أهل البر أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أنواع البر: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكثيرة الآيات في القرآن، الآيات المحكمة التي تذكر الإنفاق والزكاة، حتى قال جل وعلا: وما أنفقتم من خير فلأنفسكم، ما تنفقون من خير فإن الله به عليم، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني يأتي لكم ببدله وخير منه. ونزلت آيات الزكاة قبل فريضة الزكاة ذات الأنصبة، في مكة نزلت الآيات في الزكاة، لأن الزكاة قرينة الإيمان، الزكاة هي الإنفاق مطلقا ابتغاء وجه الله، لأنها تزكي الإيمان وتزكي العمل. الإنفاق يزكي الإيمان ويزكي العمل ويزكي المنفق عليهم. ولذلك المؤمن يرجى خيره، يرجى خيره ويؤمن شره، فخير مرجو بلسانه ويده وسعيه وانفاقه وتعليمه وأمره ونهيه ونصيحته ومشورته، كله خير المؤمن. ومن أهم خيره الإنفاق. سخي، ليش سخي؟ لأنه يؤمن بالله، لأنه يؤمن بالخلف من الله. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما بارا: ما نقصت صدقة من مال. هذا صحيح، الحديث صحيح. وفي رواية أخرى في سندها مقال لكن تؤيد الأدلة الأخرى، قال: بل تزده. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال عليه الصلاة والسلام: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس على الله، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبرائيل عليه السلام فيدارسه القرآن، يعني يسمع له القرآن ويسمع منه. فالإنفاق قرين الصيام وقرين شهر رمضان وقرين الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم عن رمضان من خصائصه انه شهر يزاد فيه برزق المؤمن. ليش؟ لان المؤمن ينفق في رمضان فيزاد فيه برزقه يبارك له. والانفاق اذا اطلق يراد به شيئان، الاول الانفاق الواجب وهو شيئان، الاول الانفاق على النفس والزوجه والولد ومن تمون، هذا واجب عليك، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. وكل الناس ينفقون عن طيب نفسه وعن رغم عنه، لكن المؤمن ينفق احتسابا لانه يرى يعتقد ان الانفاق على من تجب عليه نفقته انه دين مأمور به شرعا، فالله يحب منه ذلك ويكره منه تركه ويثيبه عليه ويخلف عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهل نفقة هو يحتسبه بينه صدقة، وأخبر أن أفضل دينار ينفق الإنسان الدينار الذي ينفقه على نفسه ثم على زوجه، هذا إنفاق واجب. فالناس ينفقون لكن منهم من يحتسب ومنهم من لا يحتسب. من احتسب الإنفاق طاعة لله عز وجل وأداء لحق من وجب عليه الحق وإعانة على الطاعة تكون نفقته صدقة، تكون نفقته صدقة. إذا أنفق الرجل على أهل نفقة واحتسبه فإنه صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. والإنفاق الثاني الواجب الزكاة، الزكاة فإنها فريضة الله كالزكاة كالصلاة بشرطها أن يوجد المال الزكوي وأن يمضي عليه الحول إذا كان حولي وتمام الملك وغير ذلك من الأمور اللي هي مذكورة في الزكاة. وكان السلف الصالح يختارون لزكاتهم رمضان، لماذا؟ لغرضين، الأول انه افضل الازمنه لاخراج الزكاه لانه يضاعف فيه العمل ويضاعف فيه الثواب، والثاني انه يحصل فيه اعانه للفقراء على العباده على الصيام وغيره، فيحتسبون اخراج الزكاه في رمضان لهذا الغرض. وكان عثمان رضي الله عنه يخطب الناس في شعبه يقول أيها الناس قد أظلكم شهر زكاتكم، أقبل عليكم شهر زكاتكم، فأوفوا ديونكم فإنه أخف لزكاتكم. لأن الإنسان إذا عنده مثلا مبلغ 20,000 ريال مضى عليه الحول وعليه دين 10,000 فسددها في شعبان قبل رمضان، إذا كان حول رمضان سددها في شعبان ما عليه زكاة إلا 10,000 التي دخل رمضان وهي عنده، لأن هذا تمام الحول في رمضان. فكان عند السلف إن إخراج الزكاة في رمضان يتحرم بها البر، هو منفق منفق لكن كون ينفق في الزمان الفاضل تكون إنفاق وإعانة على الطاعة أفضل وأخير. والإنفاق الثاني اللي هو الإنفاق العام، صلة الرحم، الإهداء إلى الجيران والأصدقاء، الصدقة على المتسولين اللي يتعرضون للناس يسألونها، كذلك تفطير الصواب تفطرهم عندك أو على نفقتك، فهذا كله إنفاق وكله زكاة، هذا كله زكاة يدخل في الزكاة لأنه يزكي الإيمان ولأنه يزكي العمل ولأنه يزكي الآخذ، فكل هذا زكاة. فلذلك المسلم يغتنم الشهر في كثرة الإنفاق على وفق الشرع، فلا ينفق في حرام لأن هذا تبذير الإنفاق في الحرام تبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا ينفق في المشروع قدرا زائدا عن الحاجة، فإن هذا سرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يزيدوا عن الحاجة ولم ينقصوا. فينفق الإنسان، يغتنم الفرصة في الإنفاق في رمضان في وجوه البر، فشيء صدقة، شيء صلة رحم، شيء هدية، شيء تفطير صائم، شيء إعانة من سبيل منقطع، وهكذا يتنوع، لأنه ما يدري أي مصرف من مصارف الإنفاق يكون أفضل وأحب إلى الله عز وجل. فلذلك يتحرى هذا. وإذا اجتمع المسلم الصوم الذي يحسسه بالجوع ويحسسه بمعاناة الفقراء والمحاويج مع القرآن الذي يحضه على الإنفاق مع ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه أجل ما يكون، وأنه يسأل الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار مختلف الحاجات ومتنوع الرغبات، ويريد من الله عز وجل أن ينفق عليه، ينفق هو، لأن من أحسن أحسن الله إليه. فلذلك يكون المسلم سخي، سخي، لأنه واثق بالخلف من الله عز وجل. لأن الثقة ما هي باللي في تجوريك أو في حسابك أو في بيتك، الثقة بما عند الله لك. ومن لم يؤمن بأنه إذا أنفق ينفق الله عليه فليراجع إيمانه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فمهما أنفقت ينفق الله عليك. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا، يعني عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، إلا شيئا أرصده لدي، إبراء ذمة وسلامة من أذى غريب فقط. فلهذا يحتاج المسلم أنه يستحضر هذا ويكون قد استعد لهذا الشهر الكريم من قبل، فعرف ماذا عليه من أحد الزكاة الواجبة الفريضة، وأنفق على أهله. والأمور مثل ما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، يعني مثاقيل الذر من الخير ترجح الميزان يوم القيامة، ومثاقيل الذر من الشر تضر صاحبه اللي بيتم منه أو يعفو الله عنه. وأنا أعطيك مثال بسيط من سيرة الناس، يعني وفي شيء من الغفلة. الناس إذا صار قبل رمضان بعشرة أيام أو 15 يوم بدأوا يستعدون لرمضان، ولا تمر سوق تجاري يبيع الشيء يتعلق برمضان إلا وتجد عليه الزحام كظيظا. جزاهم الله خير من الاستعداد لرمضان ومن الاستعداد بما يعين على الطاعة. لكن يا ترى الآن واحد تقضى يوم 29 شعبان وواحد تقضى يوم 1 رمضان أيهم أفضل؟ 1 رمضان، لأنه أنفق في الوقت الفاضل في الزمان الفاضل، أنفق على أهله في الزمان، في نفس الوقت تجنب الزحمة، الخير ميسر. فالإنفاق في يوم 1 رمضان أفضل من 29 شعبان لا شك. لكن من اللي عنده فراغ يفكر ويوازن بين هذه وهذه؟ مش تحتاج الأمور إلا تأمل، يعني الإنسان يكون عنده حسابات دقيقة، لأن حسابات الآخرة دقيقة، معايير دقيقة. فكفة الحسنات تثقل بالذرات، وكفة السيئات تثقل بالذرات، لا تحتكر ذرة من الخير أو ذرة من الشر. فيحتاج الإنسان يتنبه لهذا. كذلك الإعانة للصوام على تفطير الصائم، أو إعانة أهل البيت الفقير أو كذا أو كذا، في رمضان غيره في شعبان، غيره في شعبان لا شك. فلذلك يحتاج الإنسان يكون عنده معايير دقيقة من ناحية الإنفاق. المال اللي في حسابك اليوم هذا الحين الآن، هل تدري هو لك ولا لوالدك؟ ما تدري، أنت تحسب أنه لك، وربما يكون لوالدك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا يا رسول الله مال أحب إليه. قال فإن مالك ما قدمت، يعني ما أنفقت، ومال وارثك ما تركت. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، قرأ الهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت في ماضي الله، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، فما سوى ذلك فذهب وتاركه للناس. فخمسين ريال تصدق بها اليوم أو الليلة أفضل لك من 100 ريال تصدق بها بكرة، لأنك ما تدري أنت منها البكرة ولا لا. فلهذا يحتاج الإنسان يعنى بمسألة الإنفاق، ويذكر أنها هي الزكاة بالمعنى الأصلي العام اللغوي والشرعي. وإذا أريد الزكاة بفريضة ذات الأنصبة، فهي الإنفاق، وهي الزكاة، وهي البر، وهي الإحسان، وهي الصدقة، وهي المعروف. كل هذه أسماء لهذا الإنفاق، إذا كان من طيب وابتغي به وجه الله عز وجل فطابت به النفس، طابت به النفس. لأن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني من النفس، وأفضل الصدقة جهد المقل، لو ما تجد إلا اليسير، إذا كان ما عندك غيره هو أفضل شيء بالنسبة لك. فصدق ريال واحد من فقير تعدل 2000-5000 من الغني. لماذا؟ لأن الفقير لا يجد الله، لكن بذله لله، يدرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يحتاج الإنسان إلى أن يهتم في الجانب هذا، ويكون عنده دائما، حتى في غير رمضان يكون الإنسان عنده فراغ مع نفسه، فراغ مع نفسه، يقرره هو في ساعة من الليل، في ساعة من النهار، أول النهار، آخر النهار، أول الليل، آخر الليل، بين الظهر والعصر، يراجع حساباته مع نفسه، وينظر في عمله، ويرتب له مستقبله، ويعتذر عن سيء ماضيه، يصحح قبل فوات الأوان، وتضيع ما كان بالإمكان تداركه. هذا الأمر المهم. وإذا مرت عليكم الآيات في القرآن والأحاديث الصحيح في الإنفاق، في الصدقة، في الزكاة، في البر، في الإحسان، في المعروف، كل هذه تعني بذل الخير للغير، بذل الخير للغير ابتغاء وجه الله عز وجل. ولذا قال كل معروف صدقة. قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ظلف شات. وقال يا أبا هريرة إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وكان من السلف من لا يأتي المسجد يوم من الأيام، أي وقت من الأوقات، إلا ومعه صدقة، خبزة، ريال، كذا كذا، ما وجد شيء أخذ فصبصة، قال تصدق بين يدي مناجاة الله لعل الله يسمع مني ويستجيب لي.